كان على طريقه القرآن كان يقول ايه؟ ما دام مبني على الوصف الف لام ميم كاف هاء عين فاء. الله، ده هي مبنيه على الف لام، لازم تعرف مش كده؟ يبقى اذا القران كله مبني على الوصل، لكن فواتح الصور مبنيه على ايه؟ كل. واللي دي اللي قال فيها النبي اللي يقرا القران له بكل حرف كذا مش كده؟ لا اقول الف لام ميم كلمه، ولكن ايه؟ ألف كلمة ولام كلمة وهاء. يبقى دي على الإيه؟ على الوحدة. يبقى مبنية على إيه؟ يبقى الإعجاز إن دي مبنية على الإيه؟ الوحدة. وأيضا ليدلك على مفردات تكوين القرآن. إزاي؟ قال لك القرآن جاي للتحدي، وما دام جاي للتحدي بيتحدى أمة فصيحة، أمة مشهورة بالأداء البياني والبلاغة فإذا جاء القرآن ليتحداهم يبقى لازم يكون التحدي من جنس ما نبغوا فيه. وهم عندهم الحروف دي ولا مش عندهم؟ والكلمات دي ولا ما عندهمش الكلمات؟ يبقى الحروف والكلمات من عندهم ولا لا؟ تبقى ما الذي جعل أسلوب القرآن أعلى من الأسلوب والمادة الخام بتاعته واحدة؟ حروفكم اللي انتم بتتكلموا بها وكلماتكم اللي انتم بتتكلموا، فما الذي جعل هذا الاسلوب عالي يتحدى به ولا يقدر على انسان؟ قال لك لان المتكلم مختلف. المتكلم مختلف. واحنا قلنا زمان ان مثلا افرض انك انت بدك تختبر جماعه في النسيج، تقوم تجيب قطعه قطن وقطعه صوف وقطعه حرير وتقول الواحد اغزل من هذا فتل واعمل لي رقعة وحنشوف أيها أرق وأنعم. يقول له مش ممكن، لأن ده حرير وده صوف وده قطن، خليها إيه؟ شيء واحد علشان تبدو فارق الصنعة. كذلك القرآن شيء واحد، وهو الحروف والكلمات هي، ولكن النسج مختلف لأن المتكلم الله. كاف ها يا عين صاد. ولتعرفوا الفرق ذكرنا أن قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب في أول سورة البقرة هي بعينها في الرسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألف ولام وميم هنا وألف ولام وميم هناك. فما الذي دلنا على أن هذه تنطق في البقرة ألف لام ميم وتنطق في هذه السورة بألم؟ إنه سماع من المبلغ، سمعناها هكذا فقرأناها هكذا. إذن فإذا رأيت حروفا مقطعة فاعلم أنها إنما نطق الحق فيها بأسماء الحروف، ونحن نتكلم جميعا بمسميات الحروف لا بأسماء الحروف. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الذكر قلنا له معاني متعددة. الذكر هو الحديث عن شيء، ذكر كذا يعني حدثنا به أخبرنا به، ويطلق الذكر على التذكير فذكر. يبقى شيء عرفته أولا ونريد أن نذكرك به ثانيا. إذن فالذكر مرة يطلق على ابتداء حديث وعلى ابتداء خبر، ويطلق مرة على أن تذكر بحديث علم لك. وقلنا إن الذكر من معانيه أيضا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر، لأنه إذا نظرت إلى أي ذكر وإلى أي خبر وإلى أي حدث لوجدت القرآن أكرم الأخبار وأحسن الأحداث وأحسن الأحاديث. إذن فمعنى كلمة ذكر يطلق على القرآن، ويطلق الذكر على كل كتاب أنزله الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويطلق الذكر أيضا على الصيت والرفعة، تقول فلان ده له ذكر في قومه وإنه لذكر لك ولقومك. أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه صيتكم وفيه شرفكم، وفيه ذكر الإنسان لربه وذكر الرب للإنسان. فذكر الإنسان لربه بالطاعة، وذكر الله لعبده بالمثوبة والجزاء، اذكروني أذكركم. إذن فكلمة الذكر إلا أنها تطلق على أشرف ذكر وأكرم حديث، وهو مين؟ وهو القرآن. يريد الحق أن يقول في هذه السورة ذكر رحمة ربك يا محمد لعبده زكريا. ما هي الرحمة أولا؟ الرحمة هي تجليات الراحم على المرحوم بما يديم له صلاحه لمهمته. أدي مين الرحمة. إذن فكل راحم ولو من البشر، وكل مرحوم ولو من البشر، ماذا يصنع له؟ يديله شيء من النصائف عشان يؤدي مهمته على أكمل وجه ولا فيش فيه فساد. فما بالك إذا كانت الرحمة من الحق الذي خلق الخلق، يبقى دي رحمة بقى. وما بالك إن كانت رحمة الله لخير خلقه محمد، رحمة ربك، كأن دي إيه؟ ليه؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء وأكرمهم وخاتمهم، ولا وحي بعده ينزل، ولا رسالة بعده، ولا إكمال. إذن فهو أشرف الرسل، والرسل أشرف الخلق. إذن فرحمة كل نبي تأخذ حظها من الحق بمقدار مهمته، ومهمة محمد أكرم المهمات. ولذلك الرحمة مين؟ رحمة ربك، كأن دي هي أعلى أنواع الإيه؟ أنواع الرحمة. لأن الله حينما ذكر رحمته لزكريا هنا ويذكر رحمته لسائر خلقه، يذكر رحمته لزكريا، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم قال أنت مش رحمة لي، رحمة للعالمين جميعا. تبقى مسألة منزلة كبيرة قوي. ذكر رحمتي يعني هذا الذي يتلى عليك الآن، ذكر وخبر وحديث رحمة ربك يا محمد، اللي هي أجل أنواع الرحمات. لمين؟ لعبده، عبده زكريا. قلنا إن كلمة عبد بنسمعها إذا كانت من المخلوق للمخلوق بتبقى كلمة بشعة، دي عبودية إهدي. لكن إذا كانت العبودية للحق تبقى عبودية شرف. وعللناها أن العبودية التي تسوء وتحزن هي عبودية العبد لمن يأخذ خيره، أما إذا كانت عبوديتك لمن تأخذ أنت خيره فتلك أشرف أنواع العبودية. يبقى عبوديتنا لله عزة ولا مش عزة؟ لأنك أنت هتاخد خير مين؟ خير الله. لكن عبوديتك للخلق الخلق بياخد خيرك. فإذا هنا أشرف أنواع الإيه؟ العبودية. طيب ما هو نوع الرحمة الذي تجلى الله سبحانه وتعالى بإخبار سيدنا رسول الله لعبده إيه؟ زكريا. قال لك لأنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة في الكون. طلاقة القدرة في الكون معناها إيه؟ خلق الله للمسببات أسبابا، ثم قال للأسباب أنت لست فاعلة بذاتك، ولكن بإرادتي أنا أن تفعلي، فإذا أردت يا أسباب ألا تفعلي أبطل عملك أنا، وإذا كنت يا أسباب لا تنهضين بخير أنا أجعلك تنهضين بخير. إحنا قلنا في قصة إطفاء النار لم يكن حظ الله بإطفاء النار على إبراهيم أو بجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم أن ينجي إبراهيم، لأنه كان من الممكن أن لا يمكن خصوم إبراهيم من القبض على إبراهيم، هذه واحدة. وكان من الممكن بعد أن أوقدوا النار وجابوا إبراهيم عشان يلقوه في النار أن ينزل مطرا من السماء يطفئ النار، ولكن دي تبقى مش هي النكاية بالقوم، ليست النكاية بأن لا يتمكنوا من إبراهيم ولا أن يطفئ الله النار بمطر، لأنهم يقولوا ده لو تمكننا منه ما كانش نفد من إيه، لا اتمكن أهلا والمطر ما نزلش وطف النار كان الحرق وبقى فحم، لا مش هينزل مطر ولا أي حاجة، ولكن خالق قوة الإحراق للنار هو الذي يأمر النار فتتعطل في إحراقه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن فقصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا طلاقة القدرة في الكون. الحق جعل للكون أسباب، اللي يعمل السبب يصل للمسبب، ولكن إياكم أن تفتنوا في الأسباب، فالأسباب يستطيع الحق أن يعطلها أو يلغيها نهائيا، ويأتي بالمسببات دون هذه الايه، دون هذه الأسباب. تجلى ذلك في قصة بدء الخلق. نحن نعلم أن جمهرة الناس وبس منهما رجالا كثيرا ونساء بيجوا من التزاوج بين رجل وامرأة، وده أكمل أنواع الإكسار. لكن الحق يقول لا، أنا لا يتعطل الخلق على وجود ذكر وأنثى، لأنني أدير خلقي على عدم ذكر وأنثى، وأجيب فجبت آدم، وعلى ذكر بس أجيب حواء، على أنثى بس أجيب عيسى، عليكم جميعا أجيبكم من دي. إذن فالقدرة غير مقيدة بسبب من الأسباب، ولكن المراد أن تريد القدرة، المراد أن تريد مين؟ القدرة. طيب أدي الكلام. وبعد ذلك يأتي يقول لك قد وجد السبب، رجل وامرأة، ولكن تتعطل في الرجل عملية التلقيح، وتتعطل في المرأة عملية الاستصحاب للملقح، ما تقبلوش عاقر. أم قال لك أهو برضو قال كده، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، اوعى تقول الأسباب، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عاقلا. إذن الأسباب مش هي اللي فعلت، الأسباب فعلت بإرادة الله أن تفعل، فإن شاء أن يفعل بلا أسباب يفعل بلا أسباب، ويعطل الأسباب هنا ويشغل الأسباب هنا. إذن فطلاقة القدرة إيه؟ موجودة. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه القضية في أن رحمة الله لعبد زكريا تتجلى في إيه؟ في أن الله استجاب دعاء زكريا. في إيه؟ في أنه يجيب له ولد. نشوف بقى ذكر رحمة ربك عبده. المصدر عندنا في حاجة اسمها المصدر، يقول ضرب فلان ضربا، كلمة ضرب مصدر. أزعجني ضرب الرجل ولده، يبقى الضرب له عايز فاعل زي الفعل تمام، وعايز مفعول يقع عليه الايه، عليه الفعل، زي ضرب الرجل ولده. وبعدين تقول آلمني ضرب الرجل ولده، يبقى أكن ضرب الرجل وإيه ولده. هنا ذكر رحمة ربك، من الذي فعل الرحمة؟ الله. ومن المرحوم؟ عبده. عبد مين؟ زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ الرحمة دي جت إمتى؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، في الوقت اللي نادى فيه ربه نداء خفي. إيه النداء؟ النداء لون من ألوان الأساليب الكلامية، لأن الكلام يا خبر بتخبر عن حاجة يا بتطلب حاجة تحصل، فإن كنت بتخبر عن حاجة يبقى الكلام يسموه خبر، وإن كنت بتطلب حاجة تحدث بسبب كلامك يبقى تيجي بعدين، يبقى ده اسمه إنشاء، بدك تنشئ حاجة. تقول له من عندك؟ تريد أن تنشئ السف، من اللي عندك؟ طيب يا محمد، بتنده لواحد تريد أن ينشئ إقبالا عليك، فأنت تدعو تقول له يا محمد، يبقى النداء لون من الطلب، بس طلب إيه؟ طلب مجرد الإقبال، يا محمد ما إيه اللي أنت عايزه؟ لا تيجي أنت بس. والإقبال لكل شيء أنت تتكلم فيه أنت بعد. إذن فالنداء طلب إقبال. فإذا ناديت ربك أيصح أن تقول أنني أطلب إقبال ربي؟ ربك مش بعيد عنك، أقرب إليك من حبل الوريد، مش عايز نداء. تبقى إذا أطلقت كلمة النداء بالنسبة لله تبقى المراد بها إيه؟ الدعاء، لأن الإقبال موجود، ربنا ما بيك أقرب إليك من حبل الإيه؟ فمش عايز. إنما اللي يعوز النداء مين؟ اللي ما عندوش قرب، اللي بعيد بدك تستدنيه وبعدين تقول له اللي أنت عايزه. لكن إذا ناديت ربك يبقى معناها إيه؟ دعوته. طب ولذلك ايه نداء خفيا، اوعى تفتكر ان نداء زي نداء الخلق عشان عشان يجي لي واسمعه. ولذلك عملوا نداء ايه؟ خفي. ليه؟ لان السر والجهر عند الحق سواء. السر والجهر عند الحق. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. اذا انت لما بتنادي ربك قول النداء هنا بمعنى ايه؟ الدعاء. لكن النداء في البشر يا محمد يجي لك محمد تقول له عايز ايه؟ يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. يبقى عندنا نداء وعندنا ايه؟ طلب فعل، تدعوه لان يفعل كذا. لكن النداء بالنسبه لله ممتنع الاول وهو طلب الاقبال لانه اقرب اليك من حبل الوريد. ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وايه؟ وخفيا. ليه؟ لان النداء اللي انت بتعمله ده مش عايز، انت عايز تسمع مين؟ ده هو سامع من غير حتى ما تتكلم. ولذلك ايه؟ يعلم السر واخفى من السر. واخفى من السر ايه يا اخوي؟ ايه يعني اللي اخفى من السر؟ قال لك قبل ان يكون سرا علم انه سيكون سرا. فاذا انت لازم تفهم الحكايه. يبقى اذ نادى ربه يعني ايه؟ اذ دعا ربه نداء خفيا. طب وهو خاف في الندى ليه؟ قال عشان الملحظ ده، اننا نعرف ان الدعاء هنا مش الطلب اقبال، انما هو ايه؟ طلب الحكايه اللي هو عايزها. يبقى بيدعوه، يبقى المساله الاولانيه ايه؟ انتهت. وايضا ولماذا جعل الله احسن الدعاء الدعاء الخفي؟ ليه؟ قال لك لان الانسان قد يريد ان يدعو ربه بشيء ان سمعه خيره ربما استنقصه. يقوم يقول خلي دعوتك ان كانت حتى خايبه يبقى بيني وبينك، ما تفضحش نفسك من الله. ليه؟ لانني اصل ستار واحب من يستر عليك حتى ولو كنت عاصيا. فاللي انت تستحي تقوله قدام الناس يبقى قوله. ولذلك ايه دار ايه؟ يقول لك العلماء يقول لك ده ابعد عن الايه الرياء. نقول له برضه كلام يقال، انما الله سبحانه وتعالى ليكون العبد طليقا في دعاء ربه فلا يستحي أن يسأل ربه أي شيء لأنه ربه. ولأن بني آدم يفزعون ويحزنون حين يسألون، ولكن ربك حين تسأله إيه؟ يفرح. إذ نادى ربه نداء إيه؟ خفيا. قال لك النداء الخفي ده طب نشوف كان عايز إيه؟ قال لك ما عايز ولد. طب ودي عايزة طلب من الله؟ طب ما دام في رجل وامراه. قال لك لا، ده علل الطلب بانني بلغت من الايه؟ كبر عتيه وامراتي عاقر، فكان الاسباب الموهوبه للخلق جميعا يا ربي معطله عندي، ولذلك لا ملجا الا انت في انك انت تخرق الناموس وتخرق القانون. تخرق الناموس وتخرق الايه؟ طيب طب ليه بتطلب الولد؟ هيطلب الولد ليه؟ في السن ده بعد ما بلغ من الكبر عتي وبعد ما امرأته بقت عاقر ويطلب الولد ايه؟ أما قال لك العلة ايه؟ العلة دينية محضة، يرثني ويرث من آل ايه؟ من آل يعقوب. إذا فشغفه بالولد مش لم يأمن القوم الذين يأتون بعده اللي هم مواليه عمومته أو أبناء عمومته أو الناس، لأنهم كانوا أشرار، ما يأمنهمش على حماية مين؟ على حماية منهج الله من الإفساد. فعايز حد علشان يحمل، يبقى ما بيطلبش الايه؟ كلمه يرثوني احنا بنفهم ان الارث ده الايه؟ المال. نقول له لا، اصل في قضيه ان الانبياء لا يورثون، يبقى يرثوني مالا مش نافعه. نحن النبي قال كده، نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه ايه؟ ما تركناه صدقه، علشان يبقى خرج من الدنيا ولا فيش حد انتفع لا هو ولا الفقير ولا قريب الفقراء. مساله خالصه لوجه الايه؟ إذا يرثني ما تنفعش أن تكون من الإيه؟ المال. ولذلك قال ويرث من آل يعقوب، وآل يعقوب عندهم لسه مال دلوقتي، عشان هو يجي يورثه تبقى لازم هيرثني الشيء اللي هو إيه؟ مستمر في آل يعقوب اللي هو هناك. القرآن يقول إيه؟ وورث سليمان داود. طب ورث سليمان داود يعني خد تركته؟ طب وإخواته الباقيين؟ قال لك ما هو ما فيش ميراث خالص، يبقى ورثوا في إيه؟ في النبوة والايه؟ والملك. يبقى هو طيب وبيدعو دعاء خفي ليه؟ قال لك لانه مش لم يامن ابناء عمومته اللي هيبقوا بعده انهم يحملوا منهجه. ليه ما امنهمش؟ لان ظاهره حركتهم في الحياه غير متسقه مع المنهج. يبقى دول مش مأمونين. إذا كانوا مش مأمونين على نفسهم مش مأمونين على الناس يبقى ما ينفعوش. فإذا دعوا قال يا رب ابعت لي ولد عشان يرثني ويرث النبوة ويرث الملك، مين اللي هيزعل؟ الموالد دول اللي هو اللي مش مأمن، يقول ده مش مأمنني. فإن كانوا حتى يعني بيجاملوه في حاجة هيبتدوا يعادوه. فعملها إيه؟ خفية. نادى ربه نداء إيه؟ نداء خفية. إذ نادى ربه نداء خفية. ما هو النداء؟ قال أدي النداء، ربي. ساعة تقول يا الله وساعة تقول يا رب، اللفظين الاثنين يردوا كده. قال لك حين تقول يا ربي يبقى أمر يتعلق ببنية حياتك حتى ولو المعطى للكافر، لأنه رب. وبيدي مين؟ بيدي الكافر. وبيدي مين؟ وبيدي لكن يا الله في أمور العبادة. في أمور إيه؟ في أمور العبادة الرب. والكلام في صلاح بنية للخلفة، صلاح بنية لمين؟ لأنها تنجب وتخلف. فدي من عمال من شغل مين؟ شغل. وإن كانت العلة برضو إيه؟ إلهية، في إنه عايز عشان يحمل الإيه؟ يحمل المنفع. قال ربي، وبعد كلمة ربي يعني يا من تعطي من آمن بك ومن كفر، ويا من أطاعك ويا من عصاك، فلا أن تكون إجابتك لمن يطيعك أو بيخلي الناس يطيعك أو لا. ربي، حيث جاءت النداء ربي، إني وهن العظم مني. الوهن هو الضعف. وكلمة وهن العظم إحنا نعرف أن لكل شيء من الأشياء قوام في الصلابة والقوة. فمثلا ميه قوامها معروف، مثلا دوه قوامه معروف، لحم قوامه معروف، عصب قوامه معروف، عظم قوامه معروف. في بنية تكوين الإنسان ما أعظم شيء، ما أقوى شيء فيه هو العظم. العظم ده اللي احنا زي ما يقولوا دلوقتي في الصلاة الشاسيه بتاع الإنسان، وبعدين ينبني عليه اللحم وينبني عليه العصب وينبني عليه. فإذا كان العظم وهو أقوى شيء قد أصابه الضعف، يبقى بقية الأشياء ما جرى لها إيه؟ بقى أقوى شيء وأصلبه أصابه إيه؟ ولذلك تجد إن العربي حينما شكى الجدب قال مرت بنا سنون صعبة، سنة أذابت الشحم. يعني إن كان عندنا شوية شحم كده الجوع خلت، وسنة أذهبت اللحم. لما خلص الشحم ابتدأت تاخد من مين؟ تتغذى من اللحم. وسنة محت العظم، ابتدى يتغذى مين؟ من عظمه. وما دام يتغذى من عظمه يبقى العظم ايه؟ يبقى العظم ده آخر ايه؟ آخر مخزن في اقتيات الإنسان. ساعة الإنسان ما ينقطع عنه الماء والشراب يعود ياخد من جسمه، ياخد مائية من جسمه، وبعدين ياخد الدهن يتحول، وبعدين يهزل يجي اللحم يتحول، وبعدين ما يبقاش إلا مين؟ إلا العظم. العظم ده يقعد يعمل إيه؟ يغذي المخ. كل غذاء يروح لمين؟ للمخ. قال لك لأن المخ ما دام فيه بقية قبول حياة يبقى كل شيء يتصلح بعد كده. لو جاله شيء وابتدى كده يبتدي إيه؟ إذن فسلامة الإنسان مرتبطة بإيه؟ بإن المخ ده يبقى سليم. يجي العظم بقى في آخر ما عندوش أبدا في المخزن حاجة أي قوت، يقوم يدي لمين؟ يدي للمخ، علشان المخ هو اللي إذا كان سليما تيجي الحياة تستجد. ولذلك مثلا لما واحد يقف قلبه يقوم يشق صدره ويدل كله إيه؟ القلب ويحرك. وما دام مخه خلاها ما بتشتش يبقى ممكن الحياة إيه؟ ممكن الحياة إيه؟ تجي. إيه كلمة؟ إذن كلمة وهن العظم مني يعني يا رب أنا ما عنديش إلا المخزن الأخير لمين؟ للحياة واستبقائها. إلا المخزن الأخير لاستبقاء مين؟ لاستبقاء الحياة. إني وهن العظم مني. وذلك أمر مدفون مغطي بالجلد ومش عارف إيه، فجاء بأمر ظاهر علنا واضح واشتعل الرأس شيبا. يبقى فيه واحدة من الدنية اللي هي إيه؟ وهن العظم. وفي واحدة ظهرة اللي هي ايه؟ واشتعل الرأس ايه؟ شيبة. يبقى علامة باطنية وعلامة. واشتعل الرأس شيبة يعني بيض شعر رأسي وشبهه باشتعال النار، لأن الشعلة معناها النار ذات لهب. النار لما تيجي توقدها طالما فيها الحطب فيه لسه حيوية يفضل فيه لهب، ولهب يعلى كده، ولما ينتهي الحيوية النباتية من الحطب ايه اللي يجرى؟ تبقى جزوة، حتة نار كده مولعة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لهب. وبعدين ان بكيت شوية كده يقوم يغطيها سواد اللي هو الايه اللي بيجي عليها كده اللي يعني، وبعدين ننفخه عشان ايه؟ عشان يطير. لو فضلت كده يفضل السواد يكبر يكبر لحد الجزوة ما ايه؟ ما تنتهي. يبقى النار تبدأ ايه؟ في جيبة الخشب تولع يطلع لهب، بعد ما خلصت النباتية الخشبية اللي فيه يبقى ايه؟ جزوة. الجزوة دي تفضل تشع من حرارتها وهي حمرة كده، ويجي عليها شيء اسود اللي احنا زي ميه تراب الايه؟ التراب. وبعدين ايه؟ يتنو تنو كده لحد ما ايه؟ ما يتضال، وكانت نار تصبح ايه؟ تصبح ايه؟ تراب. فبقول اشتعل الرأس شامن يعني لهب. فشبه الشعيرات اللي هي طالعة منه كده وشايبة بايه؟ بلهب الايه؟ بلهب النار. اذا فاشتعال الرأس بالشيب برضو دليل على الضعف، دليل ثاني على الضعف. ليه؟ ام قال لك لان لون الشعر هو اللي بتبقى مادة جديدة موجودة في بصيلة الشعرة، مادة حمراء مادة صفراء مادة سعودي، على حسب المادة يجي لون الايه؟ الشعر. فاذا ضعفت هذه المادة يبتدي يقول ما فيش ملونات في الايه؟ في البصيله. ما دام ما فيش ملونات يبقى يجي شيء لا لون له، ولذلك البياض مش لون، البياض عدم اللون، البياض عدم ايه؟ عدم اللون. يا دام ما فيش ملون الله، يبقى اذا الشعر الاسود دليل على ان البصيلات فيها ماده سودا، الاحمر فيه ماده حمراء، الاصفر فيه ماده ايه؟ صفر. لما تنتهي الماده دي يبتدي الشعر يبقى على ايه؟ على طبيعته. يبقى إذن البياض ليس لونا وإنما هو عدم مين؟ عدم اللون. وما دام عدم اللون يبقى نقص في الجسم ولا لا؟ الغدد اللي كانت بتدي اللون انتهت، ما دام الغدد اللي بتدي اللون انتهت يقوم الشعر ايه؟ يبيض. ولذلك تجد الناس المترفين اللي بيحلقهم ويجيبوا كلونيا مثلا ويعملوا كلونيا كده، أول ما يبيض فيهم حاجة تبتض السوالف دي من هنا. ليه؟ لأن السوالف دي عادة اللي الحلاق بيعملها بالمقص ويوضبها كده، يقوم لما يجيب كولونيا ولا حاجة. وأصل الشعرة دي عبارة عن أنبوبة، أنبوبة فيها فراغ، لو جبت المجهر تشوفها زي المصورة كده، مصورة الله. الدية ساعة ما تيجي المادة الكوية في الكولونيا أو في البتاع دي تدخل في الإيه؟ في الشعرة، لأن الشعرة سلكت بالمقص. لما يدخل تقوم تموت مين؟ تموت المادة الملونة اللي في البصيلة، يوم الشعر ايه؟ يوم الشعر يبيض. فاذا قوله وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة دي بيديله منتهى الايه؟ منتهى الضعف. رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم اكن بدعائك ربي شقيا. الله، ازاي بدعاء لم اكن؟ اي لم اكن فيما مضى بسبب دعائي لك شقي. ليه له الإنسان يجي بسبب الدعاء شقي ازاي؟ قال لك لأنك إن دعوت الله لأمر تحبه ثم لم يأتي الأمر الذي تحبه تبقى زعلان وتبقى كأنك شقي. وإن كنت ما تعرفش المنع ليه أنت، لأن لا فهمت أنه هو الخير فلما منع شقي. وقد يكون شقاء كذب لأنك أنت ما أنتش عارف كان هيجي لك إيه بالإيه من الخبر. إذن ولم أكن فيما مضى يا رب بدعائك شقيا لأني مستجاب الدعوة عندك. فكما أكرمتني سابقا بأنني لم أكن شقيا بدعائي بل كنت سعيدا بإجابتك لدعائي، ففي هذه المرة لا تخلف إيه؟ عادتك معي، لأنني دعوتك لكذا وكذا وكذا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن أي فيما مضى بسبب دعائك يا رب شقية، لأني كلما دعيتك لحاجة أجبتها فكنت سعيد، فالمرة دي لا تخلف عادتي معك واجعلني أيضا سعيدا بأن إيه؟ تجيبني. ليه؟ خاصة لقلبي إيه؟ طاعة لك. أنا لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وأنا مطمئن على أن يأتي بعد واحد يحمل المهمة دي. فده معناها أنني في إيه؟ في حظ منهجك يا رب. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني وبرضو تقدر تفهم منها أنك قد تدعو ولا تجاب. إياك أن تقول أنا عدم إجابتي بقت شقي. ليه؟ قال لك لأن ربنا عمل على تصرفاتك كنترول. أنت دعيت دي لأنها خير في نظرك، إنما هو يعلم أنها مش خير. يبقى كل يجيبك إلى الخير أكنه أجابك إلى الحق، لأنك أنت طلبتها لأنها خير، بس أنت أخطأت في تقدير الخير، فربنا عدل خطأك ولا لا بلاش دي. بلاش إيه دي. فإن منع يبقى أعطى. ليه؟ لأنك طلبت الخير من حيث تعلم أنه الخير، ومنع الله من حيث يعلم أن الخير ليس في ذلك. علة تانية، وإني خفت الموالي من ورائي. ده دي علة العلل، ده دي هي الأصل. وإني خفت الموالي من ورائي. إحنا كنا زمان قلنا إن كلمة وراء لها معاني متعددة. وراء تيجي خلف، لا هناك لما ربنا بيقول للجماعة كلما جاءكم كتاب نبذه فريق من الذين أوتوا الكتاب وراء إيه؟ يعني حطوه مش قدام عينيهم، حطوه إيه؟ خلف. طيب، وقد تأتي كلمة وراء بمعنى إيه بعد؟ فبشرناها بإسحاق إيه؟ ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى من ايه؟ وتأتي كلمة وراء بمعنى غير، وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير هذا. الله. وقد تأتي كلمة وراء لأمر أمامك، من ورائه جهنم، لأنك أنت مقبل مقبل مقبل مقبل عليها كده، هي قدامك. وكان ايه؟ وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ايه؟ غصب. مش من وراءهم بيتتبع، لا كان مستنيهم هناك. يبقى إذن كلمة وراء تأتي مرة بمعنى إيه؟ بمعنى بعد، ومرة بمعنى إيه؟ خلف، ومرة بمعنى غير، ومرة بمعنى إيه؟ بمعنى أمام. وإني خفت الموالي من ورائي. أي معنى من المعاني يصلح هنا لسياق النص؟ وإني خفت الموالي من إيه؟ من بعدي. وما هم الموالي؟ الموالي من الولاء اللي هو القرب والأقرباء. الأقرباء دول لازم تجيب الأقرباء للرجل المعاصر، إخواته، وقد يكون مر عمامه، لكن إعمامه تبقى قليل لأنه دول في عمر أبوه، يبقى اللي قريب منه إيه؟ إيه؟ أبناء عمومته. هم دول اللي يجي بعده الجيل الثاني، يعني أبناء مين؟ أبناء عمومته. هم دول الجماعة الأشرار اللي ما أمنهمش على الإيه؟ وإني خفت الموالية من إيه؟ من ورائي. طيب، هو جاب الأمر الخاص به، ونحن نعلم أن التكاثر في الجنس البشري ينشأ من رجل وامرأة. فقال يا رب المسألة مني ومن امرأتك، أنا بلغت من الجبل إيه؟ أنا وهن العظم مني واشتعل الرأس إيه؟ شيبا، وكمان امرأتي اللي هي القسم الآخر إيه؟ العاقر، والتي لا تلد، سواء لا تلد من أول الأمر كده أو صارت عاقرا بسبب بلوغها سن اليأس مثلا، وكانت امرأة. يبقى المسألة جاء من إيه؟ من الناحيتين الاثنين، وكانت امرأتي عاقرا. هناك بقى القرآن لما عرض الإيه؟ قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، دي الحالة بتاعته. امرأة يقول إيه؟ بلغت من الكبر إيه؟ وفي آية تانية يقول بلغني إيه؟ الكبر. الله، مرة يسند البلوغ لنفسه، ومرة يسند البلوغ لمين؟ للكبر. ليه؟ ايه المسألة؟ ولذلك بعض الذين يتورقون على القرآن يقول لك يا اخويا هي ايه الحكاية؟ مرة يقول دي ومرة يقول دي ومرة. قل له اصلك انت ما انتش فاهم، لان ما عندكش الملكة اللي تستقبل بها الكلام العربي، انما اللي عنده ملكة يستخدم بقوله بلغني الكبر وبلغت من الكبر اعتيه. فرق بين الاثنين ازاي؟ هو والكبر هيتلاقوا، بس التلاقي قد يكون بسبب مني، بانني اسرف على نفسي في طفولتي وفي شبابي لحد ما تكسرني. يبقى انا اللي رحت لمين؟ انا اللي رحت للكبر. يبقى ايه؟ ادي واحده. يبقى ايه؟ بل ومرة تانية غير كده انت عادي وكل حاجة، بس الكبر نفسه خد دوره وجاي. طب سيدنا زكريا من اي لون؟ من اي لون؟ طب اللي اسأل لا، ذلك يقول لك من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. اللي يسرف على نفسه في الشباب يقول له بس حط بقى، يبقى هو اللي راح لايه؟ راح للكبر وللضعف برجليه. انما واحد ما عملش حاجه وفضل قال لك ده الكبر ده امر ضروري يعني، يبقى هو اللي جه. فللي ما حصلش منه حاجه يبقى الكبر اللي جابه، واللي حصل منه حاجه تضعفه يبقى هو اللي راح لايه؟ يبقى الاسلوبين موجودين ولا مش موجودين؟ طب سيدنا بقى زكريا من الهوم؟ سيدنا زكريا ان كنت هتقول ان هو ارهق نفسه، طب ارهقها في ايه بقى؟ فاحد يرهق ده ارهقها في ايه؟ في الطاعة وفي العبادة. ولذلك يقولون عن عبد الله بن عمر هذا رجل قرقره الورع. القرقرة يعني عمل زي الكركوبة كده، الورع حل بياكل بايه؟ بحكم، وبياكل بالحلال، وبياكل ما عارف ايه. يبقى ده رجل قرقره الايه؟ الورع. يبقى في بلغني ايه؟ الكبر، وبلغت من الايه؟ الكبر. يبقى سيدنا زكريا من انه من اي نوع من هذا؟ اوعى تقول من الذين جاروا على شبابهم. هم جاروا على شبابهم بس في الايه؟ في الايه؟ في الطاعه. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا. شوف كلمة ما قالش وامرأتي عاقر، يعني الآن ده كانت تدل على أن الإيه؟ كونها عاقر ده مصاعب، لا ما خلفتش قبل كده أبدا. فهب لي من لدنك وليا. هب لي، ما قالش أعطني ليه، قال لك لأن العطاء قد يكون عن مقابل، إنما الهبة بلا مقابل. أنا ما عنديش يعني الحكاية دي مش عندي، فأنا عايز أهبة منك كده. يبقى إذن الأسباب معطلة عندي، أنا كبير وامرأتي إيه؟ عاقر. يبقى إن كنت هتديني هتبقى إيه؟ يبقى إيه؟ هبة. ولذلك هناك إيه؟ كنا تعرضنا لها، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. يعني منطق الأشياء ما كانش يديني، المقدمات والأسباب ما تدينيش، إنما هي من مين؟ منحة منه كده. يبقى العطاء، يبقى الهبة عطاء بلا ايه؟ بلا مقابل، وما فيش اسباب في ايدك، تبقى اسمها ايه؟ ولذلك شوف الحمد لله الذي وهب لي، وشوف كلمة على الكبر، شوف التعبير القرآني وهب لي على ايه؟ ولذلك لما يجي يفسروا يقول لك ايه؟ الحمد لله الذي وهب لي مع الكبر، مع ان كبير. طب وايه كلمة على ومع؟ طب مع حرفين اثنين، تبقى أخسر في اللفظ، وعلى ثلاث حروف. ربنا بيعدل عن الخفيف الحرفين ويروح للتقيل؟ أما قال لك لا، شوف المعنى. لما يقول مع الكبر، المعية ما تقضيش الاستعلاء، فكأن الكبر يا ربي يقتضي أن لا يوجد لي ولد، ولكن طلاقة قدرتك فوق الكبر وعليه. وهب لي على الكبر، يعني ايه؟ كان في استعلاء من لما قدره الله على مين؟ على الايه؟ على الكبر. وان ربك هناك وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. كان الظلم كان يقتضي ايه؟ ان يعاقبوا، ولكن رحمه الله ومغفرته علت على استحقاق الظلم. وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك، من عندك انت مش بالأسباب، فهب لي من لدنك وليا يليني في إيه؟ في حمل أمانة تبليغ منهجك إلى الخلق، علشان حركة حياتهم تسلم. يرثني. قلنا بقى أن الميراث هنا مش ميراث المال، لأن الأنبياء لا إيه؟ لا يورثون. ويرث من آل يعقوب، وده برضو دليل، لأن آل يعقوب إيه؟ وفضل لهم حاجة لحد دلوقتي عشان يورثني. يبقى يرثني في العلم وفي الحكمة وفي النبوة وفي القيام على منهج الله، ويرث أيضا من آل يعقوب. الله، طب ما دام قال يرثني ويرث من آل يعقوب، أم قال أصلهم ما كانش يقول ويرث من آل يعقوب، يبقى يرثني، يبقى كأنني يعني القمة في الطاعة. أمال فين إبراهيم وفين إسماعيل وفين إسحاق وفين يعقوب؟ يعني إذا ده إيه؟ عملية إيه؟ عملية وضع لأقدار الرجال في إيه؟ في أماكن. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عنه منك. يا زكريا، هذه الدعاء. هنا بقى أسلوب القرآن يأتي لما يدرك بالفهم وبالسياق ويعديه. ليه؟ ثقة منه إن السامع هيكمل. فكأن ربنا، فكأن معنى الكلام إيه؟ فسمع الله نداء يعقوب والحيثيات والطلب وأجابه فقال له يا زكريا. كل دي بقى معهم قال يا زكريا على طول. وكلمة يا زكريا ويجيب المطلوب ولا يجيبش المقدمة دي دليل على سرعة الاستجابة. دليل على إيه؟ سرعة الإيه؟ سرعة الاستجابة. هناك الحكاية بتاعت بلقيس و قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني إيه؟ مسلم قال وقال الذي عنده علم من الكتاب إلى إيه؟ أنا آتيك به قبل أن إيه؟ تقوم من قبل أن يرتد إليك طرفك. كان يقول له طب، كان يبقى المقتضى قال له طيب أذن له فراح وجاب العرش فلما رآه مستقرا عنده. الله ما جابش القصة الطويلة دي، قال لك لا ده أمر إيه؟ أمر معروف. وما دام المسألة عجلة يبقى عايزة حتى عجلة في الإيه؟ عجلة في الأسلوب. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله، كمان سماه قال لك إيه؟ إحنا نعلم أن البشر له اختيار في وضع الأسماء على مسمياتها. أي واحد يسمي اسم، أي اسم يطلق على المسمى. يعني اللي سمت ابنها حرانكش ده يعني هي حرة تسميه زي ما تسميه، هي حرة تسميه زي ما تسميه. اللي سمت البت زنجية أمر، هي حرة تسميه زي ما تسميه. إذن ففيه طلاقة في اختيار الأسماء للمسميات. إلا أن الناس حين يسمون يتمنون مسمى فيه مواصفات تسر وتقر العين. فلما يجي يقول لك سعيد متفاؤلا أن يكون إيه؟ سعيد. عادل، أسد، يبقى تفاؤل أنه يكون شجاع. إذن صحيح لك اختيار في أن تسمي أي اسم، لأن الاسم ما وضع الدلالة على المسمى. الناس لهم اختياره بيضعوا الأسماء اللي هم عايزينها على الأول. فإذا سمى إنسان بلفظ له معنى قبل التسمية يبقى تفاؤل أنه يكون زي دول، تفاؤل أنه يكون إيه؟ زي دول. لكن المتفائل ده أيملك أن يكون الأمر كما يحب؟ ما يملكش، لأن فيه قوة أعلى إيه؟ أعلى منه هي اللي بتعمل. لكن هو متفائل، لكن قد تأتي الأمور على غير إيه؟ مراده. فإذا كان الذي سمى باسم فيه شرف وهو القادر على أن يجعل المسمى هكذا، يبقى لما يسمى يتحقق مراده ولا ما يتحققش؟ لو أن ربنا هيقول أنا سميته سعيد يطلع إيه؟ لازم سعيد. فربنا قال له انا سميته ايه؟ يحيى. كلمه يحيى دي احنا عارفينها، يحيى من الفعل، يحيى يعني ضد يموت، فهي الحياه. قال لك ما دام ربنا هو اللي سمه يبقى هو القادر على انه ايه؟ يخليه يعيش. طب يا رب يحيى قد ايه يعني؟ افرض انه يحيى الاعمار المتوسطه في الخلق ويبقى عاش ولا ما عاش؟ لكن ده ربنا اللي قال. فقال لك ولذلك استدل بعض العارفين على أن التسمية بيحيى دلت على أن ابن زكريا اللي ربنا هيسميه يحيى سيموت شهيدا ليظل حيا. وقد كان. وإلى لقائنا.